الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس الرابع ضحى الأحد في يوم الخامس من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعليق على كتابه شرح اعتقاد وصول أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري رحمه الله. قد وقفنا على سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله. سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. القرن يطلق ويراد به 100 سنة، هذا لغة، ويطلق القرن ويراد به العصر وهو المراد شرعا، القرن العصر. وخير القرون قرني، خير العصور عصري، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسرة من رأى سنة 50 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. نعم، القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفته جل وعلا، وصفة الموصوف تابعة له، فالله عز وجل ليس بمخلوق فكلامه لا يكون مخلوقا، والعبد مخلوق فكلامه لا يكون إلا مخلوقا. منه بدأ أنه جل في علاه تكلم به حقيقة، لم يؤخذ كلام الله من اللوح فقط، ولا يجوز أن نقول إن القرآن بدأه جبريل أو بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، من الله بدأ حقيقة، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، فيرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، فلا في السطر آية تتلى ولا في الصدر آية تستذكر. قال والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بالموافقة السنة. قال شعيب قلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يا شعيب، لا ينفع كما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما يا شعيب بن حرب، لا ينفع كما كتبت ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهدتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. مقصود رحمه الله أن الشهادة تكون لمن جاء فيه النص، ومن لم يرد فيه النص لا يجوز أن يشهد له لا بجنة ولا بنار، فلا نكون كالمرجئة الذين يشهدون لكل مسلم بأنه بالجنة في عينه، ولا نكون كالخوارج الذين يشهدون بأن كل من خالفهم فهو في النار بعينه، ولا نكون كالخوارج الذين يشهدون لموافقيهم بالجنة بأعيانهم، قل فلان شهيد فلان في الجنة، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل.

وأهل الشام ما علت البدعة إلا في أيام العباسيين في زمانهم، أما قبل ذلك ما كانوا يعرفون البدعة علناً. قال ولست بآيس أن يرفع الله شرف هذه البدعة إلى أن يصيروا إخواناً بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم. عندكم إخواناً؟ ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصير إخوانا بعد تواد. في عبارة فيها كلام، لست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة، هذا صحيح، إلى أن يصير إخوانا صحيح، ما يصير بعد تواد، إلى تواد بعد تفرقوا في دينهم ممكن إلى تواد بعد تفرق صحيح. كل حال هو المقصود أنه رحمه الله يقول أنا لا أيأس أن الله جل وعلا يرفع إن شاء الله شر هذه البدعة حتى يصيروا إخوانا إلى تواد بعد ما حصل من الفرقة بعد تفرق في دينهم وتباغض حصل بسبب هذه الأهواء. قال ولو كان هذا خير ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم شيء عنهم خير خبئ لكم دونهم فضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثهم فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا كلام الثوري، يعني هذا كلام عظيم من كلام الأوزاعي، أن لا يمكن لنا أن ندرك فضلا لم يدركه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعدما وصفهم الله بهذا الوصف العظيم في التوراة والإنجيل. قال أخبرني عبيد الله بن محمد بن أحمد التوجي أو التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن حبال التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا يتقطع بالشهادة على مسلم. هذه أصول السنة، هذه أصول التي من فرق في شيء منها فقد فرق السنة، من فرق في شيء منها فهو مبتدع، وهذا في زمان الإمام سفيان بن عيينة المكي، وظهرت بدعة أخرى، ولذلك كلما ظهرت بدعة ففي مقابل ذلك هناك أصل ترك، فالتمسك بالأصول التي تقابل البدع هي السنة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن ذريل الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن قريب تنيس قال حدثني عبد يوسف بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول. هذه رواية الإمام أبي القاسم إبرة الله الطبري اللالكائي في كتاب أصول السنة الإمام أحمد، فيه يعني تقريبا جل ما في أصول السنة لرواية عبدوس، وعبدوس بن مالك العطار يعني بعض الناس ضعف رواية المنقريعة، قد رددت عليه في رسالتي المطبوعة أصول السنة محققا نسخة محققة، وفيها رد على من أنكر هذه الرسالة أو ضعفها. وهذا الدقيقي هو الدقاق، يقال له الدقيقي ويقال له الدقاق. وأبو العنبر أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر ويقال له العنبري. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. ما يمكن للإنسان أن يثبت الاعتقاد بالقياس، لذلك قال وليس في السنة قياس، ما يمكن أن تثبت الاعتقاد بالقياس. الاعتقاد إنما يثبته الإنسان بالنقل، ولولا أن ذلك غير ممكن إلا بالنقل لما كان لإرسال الرسل وإرسال الكتب من حاجة، لأن الناس عندهم عقول ولا لا؟ عندهم عقول وعندهم أقيسة، فما الفائدة إذا من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ الفائدة أن الأمور المغيبة لا تدرك بالعقول. نعم. هذا معنى وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، يعني نفيها أو في إثباتها. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خطة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. هذه مسألة مهمة، متى يكون الرجل من أهل البدع؟ ما هو إذا خالفك تقول فلان مبتدع؟ لا، هذه هي الأصول التي من ترك خصلة منها ولم يقل بها كان من أهل البدع، ومن قال بها واعتقدها هو من أهل السنة وإن زل في أشياء أخرى. فالأصول هي التي من تركها يبدع الرجل فيها. نعم. على كل حال موجودة في بعض النسخ، هكذا بعض النسخ وقفت عليها مكتوب لم يقلها، وفي بعض النسخ لم يقبلها. نعم. ولا التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها، يؤمن بها بمعنى القبول، لكن لم يقلها يعني لم يظهرها من القول، هذه أوضح، لأن كلمة يؤمن بها هو معنى القبول. قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. لا يجوز للإنسان أن يدخل لما في الاعتراض على الله عز وجل في أفعاله ولا في الاعتراض على الله في شرعه. ما يجي إنسان يقول لماذا فرض الله لما فرض الله خمس صلوات، ما فيها لما. ولا يجوز الإنسان يقول لما خلق الله سبع سماوات، لا يعترض على الله بلما لا في خلقه ولا في شرعه. وكذلك كيف، لا يجوز لإنسان أن يدخل عقله بكيف في أفعال الرب جل وعلا. كيف ينشئ الله الخلق؟ لا يمكننا العلم به. كيف يعيد الله الموتى؟ لا يمكن إدراك ذلك بالعقل. فإذا كنا نحن عاجزون عن إدراك، فإذا كنا نحن في عجز عن إدراك كيفية فعل الرب في مخلوقاته، فنحن أعجز من أن ندرك كيفية ذاته تبارك وتعالى وكيفية صفاته. فلذلك كيف لا يجوز أن تدخله لا في خلقه الذي هو فعله ولا في الخالق الفاعل الذي أوجد هذه الأشياء سبحانه وتعالى. إذن هاتان الكلمتان هذان اللفظان اطرحهما في باب الاعتقاد. إياك لما لا، هذا لا يصح، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يعترض على الله بشيء. وإذا قالوا كيف، بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أدخلوا كيف ولا لا، كيف يحيي الله الموتى؟ فالله عز وجل بين أنه سبحانه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. مسألة ما هي راجعة مسألة العقل، وإلا لو أدخلت العقل فأنت بعقلك لا تدرك كيف عينك تبصر. يلا أطول من منكم يعني؟ والله ما نعرف. يأتي الطبيب المتخصص في العيون ويشرح لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يمكن أن تدرك ويمكن لا تدرك. وهم أنا أعني الأطباء أنفسهم وهم عاجزون عن إدراك كيفيات كثيرة في المخلوق في أنفسهم فضلاً عن ما حولهم. لو سألنا المخلوقات كلهم بعيداً عن السمع بعيداً عن المنقول كيف خلق الله السماء، من العقلاء يدرك ذلك؟ لو اجتمع العقلاء كلهم لا يدركون. إذن لا يجوز، لا يجوز لما ولا كيف. أضاف أهل البدع إضافة ثالثة غير موجودة في كتب السلف، انتبهوا، وهي أنهم يقولون لا يقال لا يسأل عن الله باللمية ولا بالكيفية ولا بالأينية. من أين جبتم الأينية هذه؟ ما هي موجودة في كلام السلف؟ الموجود في كلام السلف أنه لا يقال لما ولا كيف فقط، ما في أين، لأن أين ثابت في القرآن. لو قال لك قائل أين الله؟ تقول في السماء على عرش استوى. فهذه من إضافات أهل البدع فاحذروا. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقده فقد كفي ذلك واحكم له، فعليه الايمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ما كان مثله في القدر. نعم، حديث ابن مسعود. ومثل حديث الرؤيه كلها وان نبت عن الاسماع واستوحش منها المستمع فانما عليه الايمان بها وان لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. لا شك أن حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة حديث ثابتة جاء في الصحيحين وفي السنن والمسانيد. لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن يتركهم منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس المخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس المخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، وإنما هو كلام الله وليس المخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. يعني كلام مراد الإمام أحمد رحمه الله أن يثبت الإنسان على السنة ولا يضعف، وأن يستيقن أن الصفة تابعة للموصوف وليس ببائن منه، فالصفة مضافة إلى الله عز وجل، والصفات لا تكون منفصلة عن الذات، وهذا معنى وليس ببائن منه. القرآن صفة، كلام الله صفة الله، ووجوده في المصاحف لا يعني بينونة الكلام عن الله عز وجل، ولا يجوز أن تقف فيه، لأن من وقف فيه فقال لا أدري مخلوق وليس المخلوق هذه من علامات الوقفية المبتدعة، يحذر الإنسان من هذا. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وأنه مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نقل به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي الأحاديث في ذلك ثابت لا ينكرها إلا ضال، ولكن اختلف العلماء في تفسير هذه الرؤية، هل هي رؤية، وهذا اختلاف ورد عن الصحابة، هل المراد بالرؤية رؤية الحجاب الذي هو النور، رأيت قال هل رأيت ربك، قال أبو ذر قال نور أن أراه، ورؤية نور إني أراه. فعلى كل حال هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها السلف، وهي ليست مسألة أصولية، الأصل أن تثبت رؤية النبي لربه، هذا لا بد منه، ثم المراد بهذه الرؤية اختلف فيها الصحابة، فالاختلاف فيه وارد. الأصل أن ما ثبت تثبتوه، ثم لما اختلفوا في تفسير المثبت اختلف من بعدهم لا يضر. فمنهم من قال رؤية قلبية، ومنهم من قال رؤية عيانية بصرية. ومن قال إنها رؤية بصرية فهل لا تخالف لن تراني؟ لن تراني يعني في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في الدنيا، وإنما رأى ربه فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى، على رواية من يثبت أن المراد برؤية الله، رؤية النبي لربه، رؤية عيانية. وعلى كل حال فهذه المسألة من المسائل الخلافية في معنى الرؤية. قال: والإيمان بالميزان كالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. يعني الميزان، الميزان عند أهل السنة والجماعة يوزن فيه الفاعل، ويوزن فيه أيضا الأعمال، هذا شيء مهم جدا، ويوزن الصحائف الأعمال. إذا الميزان لثلاثة أشياء: لمقدار الفاعلين، ولثقل الأعمال، ولثقل المصاحف، كلها توزن. طبعا لا يلزم من كون هذه الأشياء توزن أن كل إنسان لازم يوزن له. أصلا هناك أناس يوم القيامة لا يقيم الله لهم وزنا، كما قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهناك أناس أصلا يوم القيامة لا يحاسبون، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم. وإنما إقامة الموازين لأناس خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، حوضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوم بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب المسجد. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل للمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه المسألة ما كانت مسألة ترك الصلاة أنه كفر ليست من المسائل الخلافية بين السلف، وإنما اختلفوا في تفسير الكفر، هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ وإلا فهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، و جمهور الصحابة والتابعين على أنه كفر أكبر مزايل للإيمان. وأول من عرف عنه أنه لم يقل بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر منقول عن الزهري ومن بعد طبقته، وإلا فقبل ذلك لا يعرف فيه خلاف. نعيد من جديد. الأصل عند أهل السنة والجماعة أنه لم يختلفوا أن ترك الصلاة كفر. من الذي أوجد الخلاف؟ الذي أوجد الخلاف المرجئة. المرجئة قالوا أن ترك الصلاة ليس بالكفر، بل ترك الأعمال كلها ليس بالكفر. واضح؟ السلف كلهم يقولون ترك الصلاة كفر، والخلف المتبعون لهم يقولون هذا. ثم اختلفوا في معنى الكفر، فقال جمهور السلف إن المراد بالكفر الكفر المخرج من الملة. وقال بعضهم إن المقصود بالكفر الكفر الأصغر، وأول من عرف عنه هذا ابن شهاب الزهري ومن في طبقته، ثم بعد ذلك اشتهر الخلاف. على كل حال تسأل عن معينين، فهؤلاء يعاملون معاملة المسلمين ويعلمون ويعلمون ويرشدون، أكثرهم لا يعلمون أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لأنهم كانوا في الشيوعية والآن رجعوا إلى الإسلام، فيعلمون أن ترك الصلاة كفر، فمن جحدها بعد ذلك هذا يكفر، ومن تركها بعد علمه بأن الصلاة كفر فهذا ينظر فيه حكم القاضي المعين، المعين إنما يصار إليه يصار به عند القاضي والمفتي والحاكم، ليس إلي ولا إليك. نعم هذا كلام يعني مهم. الآن إذا قلنا أن جمهور الصحابة والتابعين قالوا بكفر تارك الصلاة كفر المخرج من الملة، وأول من عرف عنه أنه قال، طبعا هذا يعني بحسب ما هو وارد إلينا، لما نقول أول من قال بأن الكفر المقصود به الكفر الأصغر، أول من ظهر عنه هذا القول الزهري ومن بعده من طبقته، وقد حكى هذا من؟ حكى هذا الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، نقل عن الزهري أنه قال بأن هذا الذي يترك الصلاة ولا يصلي أنه لا يكفر كفرا يخرجه من الملة، وليس معنى هذا أن الزهري خالق الإجماع، وإنما معنى هذا أن الزهري وهو في طبقة من أدرك صغار الصحابة أنه كان مدركا بأن هذا الخلاف موجود لكن لم ينقل إلينا، الخلاف موجود ولم ينقل إلينا. نعم. ولذلك حكى من هو أعلى طبقة منه الإجماع على كفره الكفر المخرج من الملة. ماذا قال عبد الله بن شقيق؟ ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. هذه حكاية إجماع لمن أدرك، وقد يكون الزهري أدرك غيره، فذلك نقول أن جمهورهم على هذا القول أنه كفر مخرج من الملة، وبعضهم قال ليس كفر مخرج من الملة، وأول من حكى هذا القول حكى هو الزهري، وليس معنى هذا أنه خلق الإجماع. لا، على كل حال أنا شخصيا أنا لا أشك أن الذي لا يصلي بالمرة أنه كافر مخرج عن الإسلام. إذا كان الله أمر إبليس أن يسجد، هل قال إبليس أنا لا أقر بأمرك أجيبوني؟ ها؟ هو عرف أن الله أمره وأقر ولا ما أقر؟ طيب لماذا لم يصلي؟ طيب هذا الرجل الذي يقول الصلاة أمر الله أؤمن به لا أصلي، من الذي يمنعه؟ من الذي يمنعه من الصلاة؟ أجيبه. ما في شيء اسمه تهاون، ما في شيء اسمه تهاون، ما في تساهل، ما في كسل. إيش الكسل هذا الذي يخليه؟ تدري ما هذا الكسل؟ أنا أضرب لك مثال. لما أنت تعمل في مكان، أنت وثلاثة أشخاص تعملون في معمل، أحدكم لا يذهب إلى العمل البتة، هذا يسمى متكاسل، ولا في أي لغة، ولا في أي لغة في العالم يسمى متكاسل، والآخر مجد. المتكاسل من هو؟ يذهب متأخر يخرج متقدم، هذا هو المتكاسل. فلا يصح لغة أن يقال فلان المتكاسل، شو المتكاسل؟ في تفاعل، معناته يعمل أحيانا ويترك. طيب هذا ما يصلي، كيف نسميه متكاسل؟ والله ما أدري بينه، أنا شخصيا لا أعلم، ولذلك أنا لا أشك أبداً أن الذي لا يصلي البتة أنه ليس المسلم، هذا من حيث العموم. لكن ليس معنى هذا أن كل من لا يصلي يكون كافر، لأنه ربما يكون إيش جاهل، هذه مسألة أخرى، يعلم يرشد يبين له، ربما يكون متبنياً للقول الآخر الذي يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر، فلا يجوز أنت أن تكفره بناء على إيش اعتقادك، لأنه هو لا يرى هذا الاعتقاد أصلاً. هذه مسألة مهمة ترى، أحياناً اعتقاد الشخص يكون مانعاً من تكفيره، واضح؟ متأول أحسن. ففي فرق بين من لا يصلي البتة وبين من يصلي وقتاً دون وقت. المتكاسل الذي يصلي وقتاً دون وقت أنا لا شك أنه ليس بكافر، واضح؟ المتكاسل لا شك أنه ليس، والذي يصلي يعني في وقت دون وقت ويؤخر الصلاة أو يجمعها بغير عذر. أسألك سؤال، هل جاء وعيد أشد من الوعيد الوارد على في حق من ضيع الصلاة؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ترى الضياع مو معناه الترك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، والسهو ليس معناه الترك، الغفلة. ما صلى الظهر إلا في وقت العصر، والمغرب إلا في وقت العشاء. ففرق إذا كان هذا الوعيد الشديد واردا في حق من ضيع الصلاة، فكيف بمن تركها؟ ولذلك ليس هناك دليل مستقيم في عدم تكفير تارك الصلاة إلا رواية أبي داود، ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء. وأورد الإمام محمد بن نصر المروزي هذا الحديث وبين الجواب عنه، وقال إن الروايات توضح بعضها بعضا، وأن المقصود بالضياع هو أنه مثل فويل للمصلي وليس معناه الترك. لا إله إلا الله. أنا أعيد مرة أخرى، أنا لا شك أن من ترك الصلاة كلية أنه يكفر، ولا شك أن من ترك الصلاة متكاسلا أنه لا يكفر. ما واضح؟ شيخ قلت لنا السابقة من صلى في الشهر مرة يعتبر غير تارك الصلاة. المهم أنه يصلي، يعني المهم أنه يصلي، المهم أنه يصلي. أما إنسان ما يصلي، في بعض الناس صلوا الجمعة، هذا يسمى مصليا. ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ طيب واللي ما صلى ينطبق في هذا ولا ما ينطبق؟ ما صلى كلية يدخل تحت هذه الآية ولا ما يدخل؟ والله يدخل. اللي ما صلى في عمره أصلا إيش؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب أسألكم سؤال، إنسان ما ركع في حياته ألا يدخل في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا؟ والله لا يشك عقلا أنه يدخل. فإذا في فرق بين من يأمره الله بالسجود فيسجد، وبين من يتكاسل عن السجود، وبين من لا يسجد أصلا. فالناس لا تصل، أمر بالفعل فامتثل، أمر بالفعل فأقر ولم يمتثل كإبليس، أمر بالفعل فامتثل أحيانا دون. لذلك الناس حتى الناس لا تقصد، مسلم مطيع، مشرك أبى. تسأله من ربك؟ يقول الله. ليش ما تعبده؟ ما يعبد مع الله لا يعبد. ومسلم عاصم، امتثل أحيانا ويترك أحيانا. هكذا الناس في الصلاة، في السجود، في العبادة، في الطاعة، لا تقصد. نعم. فلا يجوز جعل المستقيم الطايع كالذي يطيع أحيانا وأحيانا، ولا يجيز جعل الطائع أحيانا وأحيانا كجعل الذي أبى مطلقا. فرق بين الأمرين. نعم. الذي نقل الإجماع خمسة من السلف، وقد ذكرهم الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وأولهم عبد الله بن شقيق، ثم وكيع بن الجراح الرواسي، و سفيان، والشافعي، مع أن المشهور عن الشافعي أنه لا يكفر تارك الصلاة، والإمام أحمد. وهذا من العجائب سبحان الله المشهور في مذهب الشافعي أنه لا يكفر تارك الصلاة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود الذي لا يكفر تارك الصلاة تارك غير تارك الكسل. أحسن المقصود تارك تارك الكسل وليس المقصود بالتارك الذي لا يصلي. هذا لا يسمى تاركا, هذا لا يسمى تاركا, هذا يسمى آبيا يأبى. قال الخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصنعون الخلافة وكلهم إمام. هنا في هذه النسخة سقط ذكر عثمان في هذه العبارة, موجودة في بعض العبارات في بعض النسخ في نسخة عدوس بن مالك العطاف موجود. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى. عفوا ليس عثمان سقط, لا لا لا ليس سقط, عفوا سقط أبو عبيدة, سقط أبو عبيدة وفي بعض النسخ موجود يعني أبو الطلحة العشر المبشرين بالجنة المساقط هنا من أبو عبيدة بن الجراح. لكن هو أبو عبيدة ليس من أهل الشورى لأنه توفي في زمن عمر. ذكر ما ذكر الثلاثة خلفاء ثم ذكر بقية أصحاب الشورى ومعهم علي موجودة في بعض النسخ ذكر أبي عبيدة. ذكر سعيد بن زيد وسعيد بن زيد أيضا ما ذكر لأنه ليس من أهل الشورى هو ذكر أصحاب الشورى. 12 نفسه في بعض الروايات سقط منها أبو عبيدة. نعم صحيح. ثم ونذهب إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسقط ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. يعني المقصود أن الصحابة في الفضل لا يسبقهم أحد ثم هم مع فضلهم يتفاضلون والله جل وعلا ذكر تفاضلهم في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل والله عز وجل في القرآن قدم المهاجرين على الأنصار فدل على فضلهم ولذلك أيها الإخوة الصحابة ليسوا بمرتبة واحدة من الفضل كلهم لهم فضل الصحبة ولكنهم في نيلهم لهذه الفضيلة متفاوتون فمنهم من كانت صحبته عظيمة فكان له الفضل العظيم ومنهم من كانت صحبته صحبة ساعة أو لحظة فنال مطلق معنى الصحبة. ثم أكبر الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه يعني الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه. لا شك أن الصحابة أفضل الناس أفضل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة بل أفضل الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. يعني شيخ أهل بدر من الأنصار أفضل من المهاجرين الذين يشاركون في بدر؟ لا شك هذا مما لا ريب فيه يعني المهاجرون البدريون أفضل من المهاجرين الأنصار من الأنصار البدريون الأنصار البدريون أفضل ممن لم يكن بدريا من المهاجرين ثم المهاجري أفضل من الأنصار إذا ترك البدري ثم الصحابة سواء كان مهاجريا أو أنصاريا قبل أهل بيعة الرضوان أفضل ممن بعده سواء كان مهاجريا أو كان أنصاريا. قال كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة الله. نظر إليه نظرة لحظة قد ذكرت لكم مثال كيف إنسان بنظرة واحدة ينال هذا الشرف وهذه المنزلة؟ ينال. أهل الدنيا تعرفون الآن في ناس تدخل بيوتهم، ورأيت هذا اليوم يعين، تدخل بيوت بعض الناس فتجده يعلق صورته لأنه سلم على الملك الفلاني والأمير الفلاني والرئيس الفلاني، صح ولا لا؟ دخلت على بيت رجل إذا هو حاط صورة أحد القادة في ديوانه وهو يصافحه. طيب قلت له كم وقتا استغرق منك هذه المصافحة؟ قال يمكن دقائق. قلت إلى متى وأنت تفتخر بهذه الدقائق؟ قال حتى أموت. فقلت إذا كان الناس من أهل الدنيا يفتخرون بلحظة من دنياهم، ألا يحق لأهل الدين أن يفتخروا بلحظة لقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هؤلاء الأفاكين المفترين أصحاب القنوات الذين يتكلمون عن الصحابة قاتلهم الله، ما فهموا معنى الصحبة. هم يفتخرون بنظرة من نظراتهم الدنيوية ويقول لقيت فلان وجلست مع فلان. أفلا يحق لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد قرر الله أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لحظة أن يفتخروا؟ هذا والله الفخر. وأبعدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. انتبهوا، أفضل بصحبته، إذا الأفضل هذه من جهة الصحبة، لكن هذا لا يعني أن التابعي قد يكون أفضل من الصحابي من جهة غير الصحبة. يعني مثلا قد يكون من التابعين من هو في نشره للعلم أكثر درجة عند الله من صحابي لم يكن إلا منشغلا بالجهاد مثلا، فهذا يحصل، لكن فضل الصحبة لا يمكن لأحد أن يدركها بعمل. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر وأن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم للسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذا لا لا أهل السنة والجماعة عندهم السمع والطاعة للأئمة، وهؤلاء الأئمة يكونون على ثلاثة على أنحاء، منهم من ولي بالشورى فاجتمع الناس عليه، ومنهم من ولي الخلافة بالوصية كعمر بن الخطاب وصية من قبله به، ومنهم من يتولى الحكم بالقوة والغلبة بالسيف، فلهم جميعا السمع والطاعة. لكن نفرق بين من غلب بالسيف وكان خارجيا ومنهم من غلب بالسيف بغيا، فرق بين الأمرين. من غلب بالسيف وكان خارجيا فهذا لا يناصر ولا يعاون ولا يكون معه، وإن كان يلزمنا السمع والطاعة له بالمعروف. وأما من كان باغيا فتولى وثبت له الأمر فهذا يعان وينصح ويدعى له بالصلاح. أما الخوارج لا، الخوارج ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بمناصرتهم ولا أمر بمؤازرتهم، بل قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عدل وإرام. نعم. قال والغزو ماض. ما الفرق بين الباغي الذي بغى حتى تغلب على السلطة وبين الخارجي؟ الخارجي يكفف وما يأخذ. أيوة. أحسن. هذا شيء مهم، إن الباغي يكون سببه بغي، يريد الحكم يريد السلطة، هذا سبب خروجي. أما الخارجي فهو يظهر التكفير ثم إذا تولى يقول من معي فهو مؤمن من ليس معي كافر، حتى بعد توليه يمشي مع المعية يكفر بالمعية. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. الغزو ماض مع الأحزاب ولا مع الأمراء؟ ها؟ يعني كل واحد يسوي نفسه أمير الآن، انتبهوا. المقصود مع الأمراء أي مع الذين لهم الحكم والسلطة الظاهرة. نعم، ما هو مقصود شخص يقول أنا أمير المؤمنين هو متخفي. طيب هذا كيف يبايع عليه؟ كيف يسمع ويطاع له؟ هذا لا يجوز أن تكون له السمع والطاعة. لذلك نص العلامة صديق حسن خان رحمه الله بأن السمع والطاعة لا تكون إلا لإمام ظاهر. لإمام ظاهر، فخرج بكلمة ظاهر إمام السرداب، وخرج بكلمة ظاهر إمام الغار والكهف. تعرفون إمام الغار والكهف ولا ما تعرفون؟ زين. أين النص؟ نعم. في كتابه بغية الرائد في شرح العقائد. نعم. معروف. سرداب والغار. عندكم كلهم. نعم. اثنين هم عندكم. نعم. سأل الله جل وعلا أن يجعل مال المسلمين إلى خير. والله يا إخوة فتن عمياء صمة بكمة، والإعلام الصهيوني والإعلام الغربي شغال في تلميع هؤلاء أهل البدع. والله والله الذي لا إله إلا أنهم يلمعون هؤلاء بطريقة عجيبة يشعر بها المتبصر، يعني إلا يريدون إدامة هؤلاء ويبقاهم لتأصيل شأفة المسلمين. نسأل الله لا يمكنهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقال جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أو قد يكون يرفق الله هذا المنهج الباطل. شوف، إحنا عندنا قاعدة: لا يقضي الله قضاء إلا وهو خير، إما عاجلا أو آجلا. قال: واسم الفيء والإقامة. والغريب أنهم لا يستحون شيء. أنا أتكلم عن نفسي، والله لو أني أنا قلت لإنسان مثلا: اذهب وقاتل في المكان الفلاني في جهاد، فذهب فتبين أن المكان الفلاني ليس بجهاد ورجع هذا الرجل، والله لو أن هذا الرجل رجع إلي ما كان لي وجه أقابله. كيف أني يعني ألقيته في هاوية ثم تبين بعد ذلك لي وله أن الأمر على خلاف ما كنا نقول؟ لكن هؤلاء والله ما أدري إيش هذه الصفاقة في وجوههم. ذهب عنهم الحياة: أخرجوا بصدوركم العارية سوف تنتصر. إلى الآن يصرخون، يعني إلى متى؟ ما في حياة ولا في لا حياة من الله ولا حياة من الناس، ولا يستحون، يتبجحون إلى الآن بالمظاهرة، يتبجحون إلى الآن بالتحزبات. أمر غريب جدا سبحان الله العظيم. سأل الله الثبات. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. يطعن؟ ليش يا شيخ؟ يطعن أحسن. قالوا الطعن بالروح ثم يطعن في النسب وفي الكلام يعني. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم، أنت إذا دفعت الصدقات إلى ولاة الأمر فأنت خرجت من ذمتك، هم عدلوا في تقسيمها أو ظلموا. بل نص العلماء على أن دفع الصدقات كما سيأتي هنا، أن دفع الصدقات إلى الخوارج إذا تولوا الأمر تبرئ الذمة. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار ومخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، أن تصلى معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكون في فضلك من ذلك شك. نعم، يعني تعتقد تدين يعني من التدين، تتدين بذلك بأن الصلاة خلف الأئمة الظلمة الفجر جائزة تامة إذا صلوا لك الجمعة. رأيت أناس كثيرين اليوم لا يصلون الجمعة. فأحد الأشخاص قال لي أن نذهب إلى بيت فلان، وهم طلبت منهم أن ننصحهم، فقبلوا أنك تأتي وتنصح. فذهبت إليهم أنصحهم، وإذا بهم ليسوا إلا يريدون المناظرة والمجادلة، رأيت أن الكلام معه لا ينفع. فأذن صلاة الظهر فقلت نذهب إلى المسجد. قال لا نصلي خلف هؤلاء الأئمة. ليش؟ قال هذا إمام معين من الأوقاف. الإمام من المعين من الأوقاف كافر. ما لا نصلي خلفه. طيب ليش كافر؟ قال ليش يأخذ راتب من الكافر؟ قلت يا أخي اعتبره غنيمة، ما عندك عقل. والله يا أخي حتى عقل ما عندك. سبحان الله العظيم. نعم. بعض الآن يتحجج مثلاً بالصلاة صلاة هنا في تركيا تحديداً إنه لا يفهم اللغة. يقول إنه إذا لم أحضر صلاة الجمعة لست آثم بآثم، يعني لا أفهم ماذا يتكلم خطيب وماذا يقول. والله هذه علامة البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا خطأ عظيم. الجمعة لا تترك لأنك ما تفهم. الجمعة أنت ما تقرأ الحمد لله، ما تفهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مش علاقة الخطبة بفهمك إياها وعدم فهمك إياها بالجمعة، ما لها علاقة. ما قال بهذا أحد. لا يقولنا من علامات السلفية أن لا تقول قولا إلا أحد سبقك إليه. طيب الخطبة تخطب بالغير العربية ليس من اليوم، الخطب تخطب بالعربية من أيام محمود بن سبكتكين الغزاوي. تخطب بغير العربية في بلاد ما وراء النهرين، في تركيا، في كثير من البلدان. ليش ما أحد من السلف قال إذا كنت ما تفهم الخطبة لا تذهب للجمعة؟ ما أحد قال ذلك. شيخ ما يقاس على الأصم؟ الأصم واجب عليه حضور الجمعة؟ أحسنت. هذا استدلال صحيح؟ نعم. قال ومن خرج على أبناء المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قد يقول بعض الناس طيب إحنا مثلا في العراق ما عندنا حاكم ولا سلطان لأن الأمور متنازع عليها، هناك أكراد وهناك حاكم في العراق في بغداد وهناك حاكم في الموصل، ماذا نفعل؟ نقول نعم، أنت الآن في هذه الحالة تعتزم تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة، أصل شجرة، ولكن إذا هم غلبوك وطلبوا منك شيء إذا كان معروفا لا تمنعه، إذا كان منكرا لا تفعله. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال النفوس والخوارج جائز إذا عاموا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. هذه مسألة عظيمة يا أخوان، انتبهوا. بعض الناس يريد أن يقاتل الفرق والجماعات. أقول من أمرك بهذا؟ من أمرك بقتال الفرق والجماعات؟ لا يجوز لإنسان يقاتل الخوارج وهم فرقة، ولا النصوص وهم جماعة، إلا أن تدافع عن نفسك وعرضك. أما أن تطلبه هذا غير موجود في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه عمل السلف. هذا القتال في الفتنة يسمى. القتال في الفتنة أن الإنسان يكون مع جماعة، مع عصابة، مع فرقة يقاتل الآخرين. ولكن يجوز طلب النصوص وطلب الجماعات وطلب الفرق إذا كان هناك إمام مسلم ولو كان فاجرا ظالما. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، إن أتى عليه أن يقتله في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحالة وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. لا شك أن الأحاديث الواردة من قتل دون دمه وماله وعرضه فهو شهيد. المقصود بهذه الأحاديث دفع الظلمة عن البيت، واستخدام هذا الحديث في قتال الطلب خطأ عظيم يا أخوان، لا سيما في وقت الفتن. لا يجوز في وقت الفتن أن يقول إنسان لازم أشارك. ليش؟ قال لأن قال من قتل دون دمي دون مال دون عرضي فهو شيء غلط. هذا الحديث يفهم أن المراد من أن الإنسان يدافع في بيته عن نفسه، وليس المقصود منهم في قتال الطلب في حال الفرق والاختلاف. نعم. نعم. لأن ليس ذلك إلا للسلطان. لأنك أنت إذا قتلت الخارجي سيأتي ابن عمه ويقتلك. وإن طلبه هو أنه لا أقتله. نعم. وإن طلبك هو أنت لا تعامله باعتقاده، تعامله باعتقادك. طب هو إن بعض السلطان قال الخير قتل من تقتل له منهم يعني. بس تحت راية من؟ هذا الذي قاله الإمام. قال ولكن إيش؟ ليس لمن يطلبه ولا تبع سلم ليس لأحد إلا للإمام ها وولاة المسلمين. إذا كنت أنت مع الإمام ما في بأس اقتله. وشر قتلى تحت أديم السماء هم حينئذ. أما هم بغوا عليك جاءوا إلى بيتك تدفع نفسك فقط وتحاول أن لا تقتل منهم. ليش؟ لأنك إذا قتلتهم سيأتيك ابن عمي وابن أخي يقتلونه. ما في سلطة. لا تنتهي القضية أبدا. فإذا قتلوك يأتي ابن عمك ويقتلوه. وإلى متى؟ ما راح ننتهي. فهمت قصدي؟ نعم. شيخنا أسرل الخوارج لا يحق للإمام قتله. الخوارج؟ أسرل. لا أسرل الإمام لا يحق للإمام قتله إلا في حال نص عليه الفقهاء وهو أن لا يأمن شرهم. نعم. فإذا قال لا يأمن شرهم حتى مع السجن قالوا يقتلوا تعزيرا. وإن لم يثبت أنهم قتلوا له الإمام أن يقتلهم تعزيرا. شيخنا إقامة الحدود للأئمة فهل وردت النصوص دل على ذلك أو هو مجرد الإجماع؟ لا النصوص وردت على ذلك. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطع يده هكذا الآية. ليش خاطب بالجماعة؟ كل خطاب في القرآن على صيغة الجمع فالمقصود به من له الجمع وهو الإمام الحاكم. واضح؟ لو قال فاقطع يده لكان كل مكلف مكلفا به. فلما قال فاقطعوا علمنا أن المكلف به الصيغة الجمعية، والصيغة الجمعية لا تكون إلا لذلك انعقد الإجماع لوجود هذه الأدلة. نعم. ثم لما يترتب على فتح هذا الباب من المفاسد سأضرب لكم مثال. عندنا في الكويت قبل أكثر من 10 سنوات وجدت خصومة بين إنسان وآخر في قضية عرض، وإذا بهذا العار الآخر بعد فترة اعتنق فكر الخوارج راح مسك ذاك الرجل وهو خارج من الجامعة أخذه إلى البر ورجمه مع 2 ممن معه على فكره وقتله. لماذا قتلتموه؟ قال لأنه زنى. طيب إيش دليلكم؟ ما في دليل. خلاص الآن كل واحد سيقتل. لماذا قتلته؟ لأنه قتل. لماذا رجمته؟ لأنه زنى. لماذا قطعت يده؟ لأنه سرق. متى سننتهي؟ لذلك ينبغي أن ندرك أن الشريعة جاءت بسد الأبواب الموصلة إلى الفساد. قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. إنما أمر إلا فقط ولم يؤمر. كيف؟ قال أمر ولم يؤمر. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر. ما يصح. إنما أمر إنما أمر يعني إنما أمر فيها بقتاله ولم يؤمر فيها بقتله هكذا التقرير. أمر المعتدى عليه بقتال الخارجي. أمر فيها أي في هذه الأثار بقتاله أي بقتال الخارجي. أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا ابتلاعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. هذا الذي تسأل عنه. ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا. أيوة. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله ويحكم فيه. نعم. لا يجوز للأحد أن يقيموا عليه الحدود. قال أنت قتلت ابن عمي فاقتله. لا. نعم. قال ولا يشهد على أحد ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو الصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله. أنا أذكر وأنا ذاك الوقت أنا يعني دون العاشرة في بداية القتال مع الروس قام أحد الأحزاب ولا غضابة أن أذكرهم، وهو حزب حركة الانقلاب الإسلامي، حركة العلماء. قام أحد القادة في الشمال عندنا في بغلان بأخذ أسير كان راكب في السيارة، فأخذوا أسره فقتلوه. لماذا قتلتموه؟ يقول لهم أبي لماذا قتلتموه؟ قال لأنه شيوعي. سبحان الله، كيف علمتم أنه شيوعي؟ قال شفنا شعره طويل، ها، وبنطاله طويل، ولون البنطال أحمر، هذا علامة الشيوعية. بعد أيام جاء أخوه إلى أبي يطالب بدم أخيه، فطلب الوالد من هذا القائد أن يسلم له الذي ارتكب هذا، فلم يسلم له. ما الذي حصل؟ بعد أيام ذهب الأخ هذا إلى جماعة أخرى وانضم إلى حزب آخر، وحصل قتال بين الحزبين، لأن هذه مصيبة الآن. كل واحد يريد أن يقيم الحد، لن تنتهي المعارك أبدا، وهذه فتنة إبليس الذي يريدها أن تنتشر على المسلمين بالتلبيس، فاحذروا هذا التلبيس. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أي مسألة مهمة، كافرا عذبه ولم يغفر له. من لقيه مصرا غير تائب، إذا المصر عند أهل السنة ليس بكافر، وأخطأ من ظن أن المصر على الذنب كافر، أن المصر على ذنبه مستحل كافر، هذا خطأ. هذه الحكاية التي يحكيها البعض خطأ على أهل السنة. أهل السنة قالوا إن الإصرار ليس دليل الاستحلال أبدا، بل نص على أن المصر إذا مات وهو مصر على ذنبه أنه تحت المشية، وهذا منصوص كلام الإمام أحمد في أصول السنة، وهو منصوص متن العقيدة الطحاوية. أي ويحكي أن ذلك من أقوال أهل السنة، هذا خطأ علي على أهل السنة، هذا ليس من أقوال أهل السنة. الله يا شيخ، من عدم النظر إلى فهم السنة. نعم. قال: والرسم حق على من زنى وقد أحصل إذا اعترف وقال. المصيبة ليس في الخطأ، كل إنسان عرض للخطأ، كل إنسان عرض للخطأ مهما أوتي من علم. المصيبة الإصرار على الخطأ. لماذا إذا قال لك أحد الناس ونصحك تصر عليه تؤول وتأتي تلوي النصوص؟ يا أخي أنت كلامك ما هو منزل من السماء. يجب الإنسان يعود نفسه أنه إذا أخطأ فلا أخطأ، إيش المشكلة؟ وهذا معنى قول البخاري: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمله وفوقه ومن مثله ومن دونه. إذا جاءك من دونك وعلمك على الغلط، إيش المشكلة؟ يا أخي ما هو غلط. ينبغي الإنسان أن يتواضع للعلم. وهذه مصيبة. فلو عملناه على قاعدته اعتبرناه مستحيل، وشيء مصيبة. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصل إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراجعون. هذا رد على المعتزلة والعقلانيين الذين ينكرون الرجم، يقول: كيف هذه وحشية، وحشية في قلوبكم، كيف وحشية؟ هذا حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر من عمله. المعتزلة الأوائل أنكروا هذا بزعم أن ذلك مخالف للعقل، كيف نرجم إنسان؟ والعقلانيين اليوم، وهم أشبه الناس بمعتزلة الأمس، العقلانيين اليوم والليبراليين والعلمانيين العلمانيين، هؤلاء أشبه الناس بالمعتزلة في الأوائل، يقولون: كيف نترجم الإنسان؟ نرجم الإنسان الذي أوجده هو الذي أمرنا برجمه إذا فسق وفجر بعد الإحصان. سبحان الله، وقد تكلم عمر بن الخطاب بهذا، يعني قال نعم في الصحيح. قال ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقربه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه من علامات البدع انتقاص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من سلف يقولون إن من علامة أهل البدع الوقيعة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يقع في معاوية أو عمرو بن العاص أو يقع في أبي هريرة فهذه والله علامة الخذلان. لا شك أن الذي يقع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه وقع في بدعة وضلالة. وهذا باب إذا فتح لا يغلق. قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت فأهم من كنا فيه فهو منافق هذا يدل على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نرويها يدل على التغليظ يعني ليس كالأول لأن الأول هو النفاق الاعتقادي والثاني هذا هو النفاق العملي. وقوله نرويها كما جاءت ولا نفسرها إبقاء للزجر إبقاء للزجر. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثله إذا التقى المسلمان لسيدهما فالقاتل والمقتول في النار ومثله سباب المسلم فسوق قتاله كفر ومثل من قال يا أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤا من نسب وإن دق. يعني مثل هذا كله معطوف على كلمة إيش؟ هذا يدل على التغليظ نرويها كما جاءت لا نفسرها وليس المقصود بها الأكبر هذا مقصوده بمثل. ونحمد من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإذا نقلت لهم وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. يعني منهج عظيم من مناهج أهل السنة في كيفية قبول الآثار. إذا الإنسان ما علم تفسير شيء يتوقف ولا يرد يسلم لا يتكلم فيه إلا بعلم ولا يجادل فيه ولا يفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت. كيف جاءت فتفسر بمثلها ولا نردها إلا بأحق من هذا عند التعارض. قال والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت الجنة فرأيت لأهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذا حال كثير من المعتزلة يقولون أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. سبحان الله كيف هذه الآيات والأحاديث الكثيرة يؤولونها لذلك سموا بأهل التأويل. قال ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل. الترحم جائز على أي مسلم مات وترحم عليه هذا هو القيد موحدا قيد الإسلام. علمت ان فلان مات على الاسلام ترحم عليه علمت ان فلان مات على الشرك لا يجوز ان تترحم عليه. لكن العلماء رحمهم الله قالوا بان المبتدع الامام في الضلاله الذي يدعو الى البدعه اذا مات لا ينبغي اظهار الترحم عليه امام العامه. ليش؟ ها؟ احسن زجرا لغيره ومنعا وصدا للعامه في الاخذ عنه. إذا رأوك أنت ترحم عليهم يقولون ها هذا معناته نزيه ترحم عليه ما يفهمون إلا هذا. فلذلك لا ينبغي حتى الصلاة على أهل البدع إذا ماتوا لعلماء المسلمين وإمتهم لا ينبغي أن يصلوا على دعاة البدعة والضلالة ما يجوز. مع الأسف يموت إمام من أئمة الضلالة فيذهب الناس الذين يزعمون أنهم من الإسلاميين يذهبون من عواصم البلدان الإسلامية إلى طهران للصلاة عليه. عجيب والله غريب والله. هذا دليل أنهم لا يهتمون بالسنة. الدين عندهم إيش؟ عقولهم آراءهم بس. صلى الله عليه وسلم العافية. نعم. بعض الناس إذا ذكر سيد قطب مثلا يقول سيد قطب رحمه الله يعني هو يقول في نفسه حتى لا يظن أن يكفره أنا أترحم عليه يدفع هذا الظن هذا، لكن هذا ليس إذا كان المقصود بالترحم على المبتدع اختلف العلماء في تكفيره هل هو كافر أو ليس بكافر، فأظهر الترحم عليه إظهارا لأنه لا يقول بتكفيره، فهذا أمر لا بأس، ولكن مع البيان يجب أن يبين أنه يرى أنه مبتدع أنه ضال ولكن لا يراه كافرا فيترحم عليه لذلك، أما الترحم عليه في كل وقت فلا. كمن يقول ضب ونون. يا شيخ أن الفارق في مقام التحذير منه ومقام مثلا بيان حاله، إذا كان في التحذير منه لا نترحم عليه، وإذا كان في بيان حاله فإنه غير لا شك هذا هو المطلوب، وهذا حصل من كثير من علماء النقاد كالذهبي رحمه الله، فإنه يترحم على مثل الرازي، ترحم على مثل الرازي وغير من العلماء الذين دعوا إلى البدع والضلالة، هذا في حال يعني كتابة أحوالهم وتاريخهم ونحو ذلك، أما في مقام التحذير فلا ينبغي ذلك. هذا ما دليله؟ انتبهوا لهذا المثال، الصحابي وهو صحابي إذا جاء ذكره في حديث ما قبل إسلامه فأنت تذكر اسمه بدون ترضي، وإذا جاء اسمه بعد إسلامه فأنت تذكر اسمه مع الترضي. جاء في صحيح البخاري حديث أبي سفيان قال كنت في الشام وقد ورد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم فاستدعاني. هنا الآن لما تذكر أبو سفيان في هذا المقام لا تقول رضي الله عنه لأنه لم يكن أسلم بعد. كذلك لما تأتي وأنت تقرأ قصة غزوة أحد تقول وكان قائد المشركين أبو سفيان، يصير تقول رحمه الله رضي الله، هذا ما هو مقام أصلا، الآن هو قائد المشركين، فأنت لست الآن في مقام الترحم ولا الترضي. لكن لما تقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هنا تترحم وتترضى عليه لأنه قد أسلم، فإذا لا بد من التفريق بين هذا وهذا. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث أو عن حفص بن غياث النحري. ها شين لكم ابن حفص حفص الكل أيضا طوح عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث هكذا النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن إصطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها علي على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها. من الغرائب والعجائب أن بعض المعاصرين ألف رسالة بعنوان مؤلفات أو رسائل لا تثبت عن الإمام أحمد، فزعم أن رسالة أصول السنة غير ثابتة عن الإمام أحمد، وقال إنها مقلوبة وهي نفس عقيدة ابن المديني. طيب يا ابن الحلال، ابن المديني عقيدته ذكر أن لها نكاية بإسناد مختلف عن إسناد أصول السنة، كيف تكون مقلوبة؟ هذا من الغرائب والعجائب. ثم من سبقك إلى هذا القول؟ دائما هذا السؤال نضع على بالنا، من سبقك؟ من سبقك؟ أصول السنة اليوم وجدناها ولا موجودة من بعد الإمام أحمد إلى يومنا هذا؟ ها؟ طيب لماذا العلماء ما أنكروا؟ كيف هذا أصول السنة مر على تلامذة الإمام أحمد ما قالوا لعبد الله بن مالك أنت أخطأت؟ طيب مر على الأئمة مثل اللالكائي ما قال اللالكائي أخطأ، مر على الخلال ما قال أخطأ، مر على المقدسي عبد الغني ما قال أخطأ، مر على ابن تيمية ما قال أخطأ، مر على ابن عبد الوهاب ما قال أخطأ، تجي أنت بعد 1100 سنة وتقول أخطأ؟ غريب والله يا أخي، عجيب جدا من الناس. نعم. السنة اللازمة الذي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويدلغه عقله وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. مثل حديث زيد فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. مثل حديث زيد بن وهب عن المسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في الخبر وغيره من السنة مشروح ولا يكون صاحبه، وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويسلم ويسلم بالإيمان. والقرآن كلام الله ليس مخلوقا، ولا تضعف أن تقول ليس المخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس بائن منه وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان تشابه بين عقيدة تعليم المديني وصول السنة الإمام أحمد ليس معناه أن أحدهما مقلوب من الآخر، لأن العقائد متشابهة ولا لا؟ كل من على أئمة السنة وهما متقاربان، وإن كان علي بن المديني أقدم لكن هما يعتبران في طبقة واحدة، فكونهما كون عقيدتهما متقاربة اللفظ لا يضر هذا. نعم المكروه التحريم، المكروه في عرف السلف معناه التحريم على حد قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد ولا يزن جناح العوضة، يوزن أعمال العباد كما جاء فيه الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق، والإيمان بالحوض. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تجد عليه أمته عرضه من طوله مسير شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف، ثم الإيمان بذلك والإيمان بعذاب. أحسن موضع ورد فيه وصف الحوض ما جمعه الإمام مسلم في صفة